أحسن الله عليكم، هل يجوز جمع صلاة الفرض مع القبلية مع تحية المسجد مع سنة الوضوء إذا دخل الرجل المسجد فوجد الإمام بدأ الصلاة وتكون هذه بنية واحدة؟ إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة فلا صلاة إلا هذه المكتوبة الحديث إذا وقيمت الصلاة، وكون الإنسان دخل والإمام في الصلاة فقد صدق عليه أنه لم يجلس حتى صلى، فيسقط عن ما يتعلق بالأمر بأن لا يجلس الداخل حتى يصلي التحية. وإذا أحب أن يقضي الراتبة وكانت الصلاة ظهرا أو فجرا جاز له أن يصلي الراتبة ولو بعد الصلاة. العصر ليست لها راتبة مؤكدة قبلية، وما بعد صلاة العصر وقت نهي. العشاء ليس لها قبلية لكن لها راتبة بعدية، والمغرب ليست لها قبلية ولكن لها راتبة بعدية. ومع ذلك فمن السنة أن يصلى قبل العصر، في حديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، ومن السنة أن يصلي بعد كل أذان لفريضة، للحديث المخرج الصحيح بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.